إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، ضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. الحمد لله، اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. اللهم لك الحمد أن أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت عليه أفضل كتبك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك، يوم الجمعة. إخوة الإيمان، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وهل تعلم أخي المسلم أن أهل الفجر لهم وعد صادق بأن يروا ربهم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فما أعظم الفجر، فسنته خير من الدنيا وما فيها، وفريضته تجعلك في ذمة الله. وقرآنه: إن قرآن الفجر كان مشهودا. إخوتنا، إخوة الإيمان، ما أجمل أن يعيش العبد مع القرآن الكريم بقلبه وجوارحه، حيث اطمئنان القلوب وانشراح الصدور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهيا بنا إخوة الإيمان إلى خير الذكر وأطيبه، إلى القرآن الكريم، تلاوة مباركة طيبة بدءا من الآية 49 من سورة الحجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإن فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك وجاء أهل المدينة يستبشرون قال وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون

ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وأن تجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا. وهكذا إخوة الإيمان استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آية ذكر الحكيم من سورة الحجر تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. إخوتنا إخوة الإيمان، استمعنا في التلاوة إلى قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نعم، ربنا تبارك وتعالى غفور رحيم، بل غفار للذنوب ستار للعيوب، يحب عبده اللحوح في الدعاء، يحب من يناجيه لا سيما في جوف الليل، بل هو سبحانه من يتجلى على عباده ويتنزل تنزلا يليق بذاته. فاللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتستر بها عيوبنا وتحفظ بها غائبنا وتشفي بها مرضانا وترحم بها موتانا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. نسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي، ما رفعت يدي إلا إليك فأنت للداعي قريب، يخيب الظن في كل البرايا، ولكن فيك ربي لا يخيب. إلى مزيد من الابتهال والدعاء، ونكثر في هذا اليوم يوم الجمعة من الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا الغفور الودود. فعال لما يريد، هو المقصود وهو غاية كل غاية. قلب تدبر في العزيز الباري يهديه رب العرش بالأنوار. قلب تدبر في العزيز الباري يهديه رب العرش بالأنوار. دوما يفكر في الكريم وشأنه ويصافح الرحمات بالأسحار. قد أنزل الرحمن فيه سكينة وأعانه بمعية الغفار. قلب دوما يفكر في الكريم وشأنه ويصافح الرحمات بالأسحار. قد أنزل الرحمن فيه سكينة وأعانه وأمده وأعانه بمعية الغفار. والله إن تصفو القلوب لربها لتنعمت بمنازل الأبرار. والله إن تصفو القلوب، والله إن تصفو القلوب لربك لتنعمت بمنازل الأبرار. والله إن تصفو القلوب، والله إن تصفو القلوب، والله إن تصفو القلوب لربها لتنعمت بمنازل الأبرار. يهديك ربك صحبة الأخيار فتدبروا في خلقه وتمسكوا وتفكروا في عزة الجبار. هذا سلام الله يوم لقائه يهديه ربك صحبة الأخيار فتدبروا في خلقه وتمسكوا وتفكروا في عزة الجبار. يا رب ألهمنا رضاك تكرما يوم اللقاء بجنة فتدبروا فتفكروا فتدبروا في خلقه وتمسكوا وتفكروا في عزة الجبار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب. فتدبروا في خلقه وتمسكوا وتفكروا وتفكروا في عزة الجبار باري. يا رب يا رب ألهمنا رضاك يا رب يا رب ألهمنا رضاك تكرما يوم اللقاء يوم اللقاء يوم اللقاء بجنة الأنوار. سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز عظيمة. يا من يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله.

وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع بصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، بالإيمان يتجدد الأمل. رأى إبراهيم بن أدهم ذات يوم رجلا تبدو عليه علامات الحزن، فقال له: يا أخي، إني سائلك عن ثلاث فأجبني. الأولى: أيحدث في هذا الكون شيء لا يريده الله تعالى؟ فقال الرجل: لا. فسأله الثانية: أينقص شيء من رزق قدره الله لك؟ فقال الرجل: لا. فسأله الثالثة: أينقص من عمرك لحظة كتبها الله لك؟ فقال الرجل: لا. فقال إبراهيم بن أدهم للرجل: فعلام الحزن يا رجل. إن هذا الموقف إخوة الإيمان يحمل دلالات هادية في معالجة الهموم ودفع الغموم. أولى هذه الدلالات هي اهتمام الإنسان بأمر أخيه، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان يهتم بأخيه ويخفف عنه ويتعرف على حاله، فهذه هي حقوق الأخوة الإنسانية، وهذه الروح الودودة الحميمة من سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الدلالة الأخرى من هذا الموقف أيها الأحباب الكرام أنه بالإيمان يتجدد الأمل، فرجاء المؤمن في الله لا ينفد. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا كانت الأمور بيد الله فلنجعل الهموم هما واحدا هو مرضاة الله تبارك وتعالى، فمن جعل الهموم هما واحدا استراح ونجا من اليأس والإحباط. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي سيأمنا فيها بمشيئة الله القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، نستمع منه إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إن في ذلك لعبرة رفع سمكها فسواها وأغطش والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها صدق الله العظيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، ونقلناها لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. في الختام هذه تحيات الزميل مهندس الصوت محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن كنترول الإذاعة، هذه تحيات الزميلين أحمد رامي ولبيب عبد الهادي، وهذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستوديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 9 من شهر جماد الآخرة من عام 1442 من الهجرة، الموافق 22 من يناير من عام 2021.